فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من زوج بهيج. تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آخر سورة الحجرات وأول سورة قاف. تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي من هنا من مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما من مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا شهر الانتصار الأكبر في تاريخ هذه الأمة. هذا شهر يذكر فيه المصريون من الله عليهم بانتصارهم على العدو الذي أخذ أرضهم، فإذا بهم أبطال يثبتون للعالم أن المصري لديه الكرامة التي تستطيع من خلالها أن تسترد الأرض والعرض والكرامة والأمن والسلام. هذا شهر الانتصار الأكبر، انتصار أكتوبر العظيم الذي عبر فيه المصريون إلى الانتصار على النفس أولا ثم على العدو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لمصر انتصارات لا حد لها في كل المجالات، وأن ينعم عليها بالأمن والسلام والطمأنينة والأمان والسلامة والكفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بكل هذا. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما أعظم الساعة، ساعة الإجابة التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها نزولا يليق بجلاله وكماله. فهيا بنا لنبتهل هذه الساعة مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء